ويرزقهم من حيث لا يحتسب لا يحتسب ورزقهم ومن يتوكل ومن يتوكل على الله ومن يتوكل على الله فهو حسبه فهو حسبه لا تدري لعل الله إن الله بالغ إن الله بالغ أمره قد جعل طب يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم سورة التغابن يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم عدوا لكم قولي الآية زي ما قلتها قولي الآية ده أنا أقولها ثالث كده مش تاني يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم ولا وأولادكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم قل يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات ممتحن يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن ليغفر لكم الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فإن علمتهن مؤمنات فقولي يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة أو لأهل لهوة على تجارة تنجيكم من الله قولي هو الذي بعث في الأمين رسولا منه هو الذي بعث في الأميين منهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين لما يلحقوا بهم وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلكم تقولي أنت توبة إلى الله توبة نصوحة أنت توبة إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين أنت تقولي كلمة أنا قلتها جبريل وصالح المؤمنين